أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل الاشتراك في برنامج المرابحة الذي يتعامل به جائز، مع العلم أن البرنامج لا يتاجر إلا في المواد الغذائية، وأن الإنسان معرض فيه للربح والخسارة بحسب حال السوق، وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة مهمة جدا تحتاج إلى تنبيه قبل الجواب عنها. أولا، أوصي طلاب العلم إذا ذكر أي مصطلح من المصطلحات الشرعية أن يرجعوا إلى كتب العلماء، وأن يسألوا ما هو مقصود العلماء بهذا الاسم، لأنه حصل التوسع وحصل ادعاء أشياء ليست بصحيحة. ومما عرف بالاستقراء والتجربة أنه ربما تذرع إلى الحرام تحت اسم شرعي، ولربما وضعت أشياء كثيرة تحت مسميات لا تمت إلى الأسماء بصلة، لا تمت إليها بصلة. فالواجب الورع والواجب الدقة، وعلى طالب العلم أن يعطي العلم حقه، يذهب إلى كتب العلماء ويسأل ما هو المراد بهذا المصطلح. بيع المرابحة، المرابحة مفاعلة من الربح، والمراد بالمرابحة أن تشتري سلعة ما كالسيارة، ثم إذا جاءك الشخص يريد أن يشتريها ربما سألك وربما أنت ابتدأته، فتقول: رأس مالي في هذه السيارة 10,000 ريال، كم تربحني؟ رأس مالي في هذا البيت 1,000,000، كم تربحني؟ هذا النوع من البيع يسمى بيع مرابحة. السبب في تسميتي بهذا الاسم لأن له أحكاما خاصة وفيه مسؤولية وعليه تبعات، ولربما تحصل فيه خيانة أو كذب أو خطأ. فإذا قال لك: اشتريت هذه السيارة 10,000 ريال، وكذب وقد اشتراها 8,000 ريال، فلما قال لك اشتريتها 10,000 ريال قلت له: أربحك نصف القيمة، أي 5,000 ريال، بناء على ذلك اشتريت منها السيارة 15,000 ريال، تبين أنه اشتراها 8,000 ريال. على هذا تكون السيارة في الحقيقة يقسم أصل المبلغ الذي هو 8، ثم يضاف 4,000 إلى 8، فهذه 12,000 ريال، ويرد لصاحبها 3,000 ريال استحقاقا. هذا من حيث الأصل الشرعي، أن هذه المرابحة مبنية على ذكر رأس المال في السلعة، فربما قصد الخطأ نسأل الله السلامة والعافية كذبا، فيكون ماله سحت وحرام، وهذا هو الذي ورد فيه الوعيد الشديد في الكذب والحلف بالله أنه أعطي في سلعته كذا وكذا، ويدخل في ذلك أن يحلف بالله أنه اشتراها بكذا وكذا. بناء على هذا إذا ثبت عند القاضي، لو اشتكاه إلى القاضي وقال: باعني سيارة 10,000 على أنه اشتراها 10,000 ريال وأربحته نصف القيمة، وتبين أنه 8,000 ريال، يعطيه القاضي خيارا يسمى خيار التخبير. خيار التخبير يعني يعطيه الحق بين أن يشتري السلعة بنفس القيمة أو يسخ البيع، في قول طائفة من علماء رحمهم الله، وقال بعض العلماء: يثبت له الأرش وتقسم القيمة على التفصيل الذي ذكرناه، ويبقى البيع كما هو، لأن الأصل إعمال العقود، أن إعمال العقود أولى من إهمالها. بيع المرابحة يعطيه ربحا. بيع الوضيعة يقول: اشتريتها 10,000 ريال فأطرح عنك ربع القيمة، عكس بيع المرابحة، فربما قال: اشتريتها 8,000 أطرح عنك نصها، معناه أبيعها 4,000 ريال، فتبين أنه اشتراها 6,000 ريال، فيثبت له خيار آخر. فعندنا مرابحة وعكسها مواضعة. النوع الثالث التولية. التولية يقول له: هذه سيارتي اشتريتها بمليون ريال، هذه أرضي اشتريتها بمليون ريال، أو عمارتي بمليون ريال، أوليك، يعني الأمر إليك، تريد أن تشتريها بربح، تريد أن تشتريها بخسارة، الأمر إليك، والله أمر السلعة. فهذا النوع من البيوع معروف ومشهور، حتى أنك تجد الرجل على فطرته، رجل من البادية يأتي بسلعة ويعرضها ويقول لك: رأس مالي فيها كذا وكذا. هذا لا زال بيع موجود إلى الآن، هذا بيع المرابح الشرعي. ما الذي يقال الآن من المرابحة؟ الآن واضح الصورة. إذن الصورة الشرعية عند العلماء وعند السلف والأئمة شرطها أولا أن يشتري السلعة، ثانيا بعد أن يشتريها ويملكها ويقبضها ويحق له بيعها يخبر بالقيمة التي اشترى فيعطى الربح عليها. الموجود الآن في البنوك والمصارف غير هذا تماما. يقال للشخص اذهب واختار أي سيارة تريد ثم نحن نشتريها ونقسطها عليك بأرباح نتفق عليها ولا نلزمك بالبيع. وقالوا هذه هي المرابحة الإسلامية أيضا. ما هي مرابحة؟ مرابحة إسلامية. ما هذا؟ والله ليست بمرابحة وليست منسوبة إلى الإسلام، بل هي عين الربا. بدل أن يقول خذ 100,000 ريال وردها بفائدة، أدخل السلعة حيلة في العقد. أما المرابحة الإسلامية ليست بهذه، لا من قريب ولا من بعيد. ولا نعرف أحدا من العلماء، وهذه كتب أهل العلم ودواوين السلف موجودة، يسمي هذا النوع من البيوع بيع مرابحة، بل هو حيلة من الربا، وما يسميه العلماء بيوع الذرائع الربوية. وبيوع الذرائع الربوية من أخفى أنواع البيوع، ولربما تجد طالب العلم، ربما أن العالم الحاذق ربما خفيت عليه وأفتى بحلها، لأن الربا فيها ذريعة ليس بظاهر. وبناء على ذلك فإنه إذا ورد مثل ما ذكر أنه يقول له اذهب واختار السلعة ونحن نقسطها عليك ولنا أرباحا، فهذا عين الربا الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لعن الله صاحبه في الدنيا والآخرة. فليتقى هذا ولا ينسب إلى الشريعة. فالمرابحة الإسلامية معروفة وضوابطها عند العلماء معروفة، وإن علماء السنة والفقه كلهم عندهم باب بيع المرابحة، ضوابطه معروفة وأصوله معروفة. وعلى كل حال، فإذا كانت المرابحة من هذا الجنس فإنها تعتبر من الربا ولا تعتبر جائزة شرعا، والله تعالى أعلم.